طيب، قال المؤول لغة من الأول وهو الرجوع. والتأويل له معاني، من معاني أنه يجيب معنى التفسير ويأتي معناها مآل الأمر وحقيقته، وهناك معنى آخر وهو سيأتي، يعني التأويل الفاسد، وهو صرف اللفظ عن ظاهر، ولم يذكره بس إنما مثل له التأويل الفاسد. من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا غير مقبول. ويذكرون في دليل على هذه المسألة قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فيقولون عند الوقف على الله أن التأويل هنا بمعنى مآل الشيء وحقيقته لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم أي التفسير يعلمون تفسيره ومعناه. قال: واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح. فماذا قلنا في الظاهر؟ ما حمل معنى على ماذا؟ على معنى الراجح، على المعنى المرجوح، أن يكون لللفظ أكثر من معنى، فتأخذ اللفظ الذي هو أضعفها مرجوحا، هذا يسمى مؤولا. فما في كما في المثال الأول: توضأ من لحوم الإبل، الوضوء يعني يأتي بمعنى الحسن، ويأتي بمعنى النظافة. فالآن ما هو منها المؤول؟ النظافة أو الحسن، لأنها مرجوحة في هذا الحديث، دلالة الحديث تدل على عدم رجحانها، مرجوحة، يكون هذا معنى ماذا؟ مؤول. قال: واصطلاحا ما حمل الوضوء على المعنى المرجوح. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر. النص لأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، والظاهر هو يحتمل معنى راجح. قال: أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحد، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. ذكر. قال: والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. الصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى: واسأل القرية، إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن أن توجيه السؤال إليها. أيضا يوضح هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقال هذا أسلوب من أساليب العرب، حذف المضاف وإقامة المضاف مقام. لأن هذا مما أيضا يدخلونه في باب المجاز، والمجاز واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، واسأل العير التي فينا كنا فيها، واسأل أهل القرية، نعم واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة، كذلك العيرة، العير تسأل. فقال هذا من أساليب اللغة العربية، حذف المضاف وإقامة المضاف مقام. ويقال بدل هذا التأويل الذي ذكرنا، التأويل الصحيح الذي هو بمعنى التفسير، ويكون التفسير كما هو معلوم تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. وعلى هذا يجمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس كما في الصحيحين، قال ضمني إلي وقال اللهم علمه التأويل أي التفسير، أو حقيقة الأمر وما يؤول إليه، هذا تأويل صحيح. قال لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. قال الثاني والفاسد ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهذا من تأويل ماذا؟ مبتدعة، وصرف اللفظ عن ظاهر إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. وعلى هذا مشوا على كثير من الصفات، صرف الألفاظ عن ظاهرها فعطلوا كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى، وجاء ربك قال وجاء أمر ربك وهكذا. فالآن التأويل كم معنى أنواع؟ صحيح وفاسد. صحيح كما ذكرنا نحن ما يكون بمعنى تفسير، وما يكون بمعنى ما يؤول إليه الأمر مرجع، وفاسد صرف اللفظ عن ظاهره. قال النسخ تعريف النص لغة الإزالة والنقل، نسخ نسخت الشمس الظل أي أزالته، إذا طلعت الشمس على ظل نسخت بمعنى أزالته، والنقل كأن تقول نسخت الكتابة، نسخت الدفتر، نسخت الكتابة، نسخت الورقة، هذا بمعنى النقل أي نقلت الكلام، ليس بمعنى أزلته، إنما نقلتها من مكان إلى مكان آخر. قال واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي زيد عليه متقدم، رفع حكم دليل شرعي او لفظه اي متقدم بدليل متاخر، متاخر لان النسخ يعتمد على التاريخ على المتقدم والمتأخر كثيرا، بدليل أي متأخر من الكتاب والسنة. سيأتي معنا الأنواع، نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ السنة بالسنة، نسخ السنة بالكتاب، نسخ الكتاب بالسنة. قال فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغيير من إيجاب إلى إباحة، إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، أو العكس، فخرج بذلك تقلب الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، هذا لا يسمى نص، هذا لا يسمى نص، هذا فقط شرطا من شروط الإيجاب، يكون لم يستوفي الشروط، يسمى لم يستوفي الشروط. أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، هذا مانع، هذا أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم مانع. فلا يسمى ذلك نسخا، لأن النسخ يقتضي رفع الحكم لا يعود، لا ترجع تفعله. أما الحائض إذا ارتفع هذا المانع عادت إلى الصلاة، وهكذا الذي تخلف عنه النصاب الزكاة إذا ارتفع ماله إلى النصاب عادت عليه الزكاة. أما النسخ إذا مضى لا يعود، يعني لا يكون الحكم ثابتا منسوخا لا يعمل به. قال فالمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ، كفي آية الصيام نسخ الحكم دون اللفظ، الآية الثانية نسخة التي قبلها، وكآية القتال الآن خفف الله عنكم علم أن فيكم ضعفا نسخ الحكم ولم ينسخ اللفظ، وكذلك فإنما تولوا فثم وجه الله نسخ بقوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وما يزال آية متلوة، زال الآية متلوة. قال أو بالعكس يكون لفظ دون الحكم، كفي رجم الزانية كان مما يدلى، والزاني والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وكان مما يتلى نعم أي خمس رضعات يحرمنا، عشر رضعات يحرمنا، لكن هذا نص الحكم واللغة جميعا، نص الحكم واللغة أو لهما جميعا كما سيأتي وسيذكر لهما جميعا كما قلنا الرضاعة عشر نسخت جميعا لفظا ونسخت حكما. قال وخرج بقولنا بدليل الكتاب من السنة الكتاب والسنة وما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا، أما جوازه عقلا فلأن الله بيده الأمر وله الحكم، لأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ نعم، ولله المثل الأعلى، هذا يضربه مثلا، أن إذا كان مثلا إنسان له عبيد وهو سيدهم، يعني هل له أن يأمرهم بما يشاء ويرجع يجب عليهم ما يشاء ويترك عنهم شيء من ذلك؟ فنعم، كذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى. ثم إن مقتضى حكمة الله تعالى ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. وأما وقوعه شرعا فالأدلة منها قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسي أن أتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى الآن خفف الله عنكم، وقوله فالآن باشروهن، فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق، وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نصف النهي عن زيارة القبور. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم هل يعني.